العام وانت الخير يا مطلع النور يا احلى قصيدة للأمل والأمان. يلا عسى عيدك فرح دوم وسرور لمي شعوري من خلايا وحناني لمي شعوري من خلايا وحناني. إحساسي لك اليوم يا حكوم منثور زحمة حروف لك يترجم لساني قولي وتمني لك ألبي على الفور. اليوم عيدك يلحون الأغاني اليوم عيدك يلحون الأغاني.